السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اليوم الاثنين العاشر من شهر رجب لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال البحث في الأحاديث المتعلقة بفسخ الحج إلى العمرة كما بوب عليه المصنف رحمه الله تعالى. مضى أكثر حديث هذا الباب، ونكمل بإذن الله هذه الأحاديث. ومضى في الدرس الليلة الماضية قول ابن عباس رضي الله عنهما في أنهم قال كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وإلى ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر. وأنا ذكرت رواية وعفى الوبر عند أبي داود، وعفى الوبر عند أبي داود، وذكرت الشرح عليها ولم ننبه على هذه الرواية. ذهب الشرح إلى رواية أبي داود، وهما متفقات من جهة المعنى. وسبق أنهم كانوا يقولون إذا برأ الدبر، يعني أثر الجروح من وضع القتب ومحامل على الإبل في السير، فبالاحتكاك القتب عليها فإنه يؤثر في ظهر البعير فيحصل فيه جروح، فلهذا يقول إذا برأ الدبر يعني زال الأثر الذي في ظهر البعير، وعفى الأثر وهو سير الإبل، سير الإبل معنى ما يصيب مواطئها من السيل والمطر أو مع الريح أو مع طول المدة، وعفى الأثر. وعفى الأثر، وعلى رواية أبي داود المتقدمة وعفى الوبر، والمعنى أنه نبت الوبر الذي زال وحلق أو حلقه ما يوضع عليه من القتب والمحامل ونحو ذلك، فيتؤثر في الشعر وتقطيعه وحلقه، فلهذا قال وعفى الأثر وعفى الوبر على الرواية الثانية. وانسلخ صفر، ومعلوم أنهم كانوا يجعلون كما قال يجعلون المحرم صفرا، وقول انسلخ صفرا المعنى انسلخ شهر الله المحرم، يعني هذا هو الأصل، هذا هو المراد. وانسلخ صفر أي انسلخ شهر الله المحرم، لأنه كما تقدم لا يطيقون أن تتوالى ثلاثة أشهر عليهم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فكانوا ينسئونه يؤخرونه ويجعلون المحرم صفر. فلهذا يقول إذا انسلخ صفر هو المراد المحرم الذي كانوا ينسئونه ويجعلونه صفر فيغيرون فيه ويحرمون صفر مكان المحرم. حلت العمرة لمن اعتمر. وكان الموقف عند حديث الربيع بن سبرة، وتقدم عن أبيه وسبرة معبد رضي الله عنه الجهني، وتقدم الكلام على هذا الخبر والخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله قد خلع عليكم في حجكم عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي، إلا من كان عاجلا هدي، رواه أبو داود. وهذا الخبر من دلائل من الدلائل الدالة على أن فسخ الحج في حق الصحابة رضي الله عنهم كان واجبا عليهم في ذلك العام، وأما غيرهم بعدهم رضي الله عنهم فإنه من السنة، وأن هذا هو القول الوسط في هذه المسألة. ولهذا قال فقد حل إلا من كان معه هدي، إلا من كان معه هدي فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل، ولا تحل إلا في يوم النحر كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم وهم عدد قليل من ذوي قوة ذوي القوة واليسارة رضي الله عنهم. قال رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، والبراء بن عازب توفي سنة 72 أو 74 للهجرة رضي الله عنه، وأبوه عازب بن الحارث أيضا أنصاري صحابي، وقصته مشهورة مع أبي بكر رضي الله عنه حين سأله عن مسيره إلى الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه يعني أن يقص عليه ذلك وأن يذكر له مسيره مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: فأحرمنا بالحج، فلما قدمنا مكة قال: اجعلوا حجكم عمرة، اجعلوا حجكم عمرة. فهم أحرموا بالحج، ومنهم كما تقدم من أحرم بالحج والعمرة، فكل من لم يسق الهدي فإنه يتحلل، سواء حج أهل بحج أو أهل بحج وعمرة، أهل بحج وعمرة. وأن هذا هو الصواب في هذه المسألة والأحاديث الكثيرة في هذا الباب، وسيأتي كلام الإمام أحمد رحمه الله. وليقال: اجعلوا حجكم عمرة، وهذا صريح في أخبار كثيرة في أن كل من أحرم بالحج فإنه يتحلل ولم يسق الهدي فإن يتحلل عمره. وهذا يبين أن ما جاء من الروايات التي ظاهرها أن من أحرم بحج أنه يبقى على إحرامه، أو من أحرم بحج أو أحرم بحج وعمره، فإن هذه الألفاظ إذا الواردة في هذا غلط ممن رواها. والأخبار الكثيرة في الصحيحين عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم سبق جملة منها، والمصنف ذكر جملة منها، وإلا فهي أخبار كثيرة، وقد ذكر عنها ابن القيم رحمه الله أكثر من هذه الأخبار التي ذكرها الإمام المجد. وجاء في صحيح مسلم من رواية عبد الملك ابن شعيب بن الليث عن أبيه شعيب الليث عن الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، عن عروة عن عائشة. وجاء أيضا عند مسلم من رواية أبي الأسود يتيم عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. جاء في الرواية الأولى في رواية عبد الملك بن شعيب بن الليث الحديث، وفيه: وأن من ساق وأن من حج فلا يحل حتى فإنه لا يحل، وأن إنما ذكر الذي يحل من ساق من أهل بعمره، ومن أهل بحج فإنه يبقى على إحرامه. هكذا في هذه الرواية من رواية عبد الملك عن أبيه عن جده عن عقيل عن الزهري. وهذا جزم الحفاظ بأنه وهم، وممن قال بذلك العلاء بن القيم رحمه الله أن هذا فيه خطأ، إما من عقيل أو من مبتدأ السند عبد الملك ابن شعيب أو من أبيه شعيب أو من الليث. يعني يقال إنه لا، إن هذه اللفظة مخالفة لما تواتر عن الزهري من رواية الأئمة الحفاظ الكثير، الأئمة الحفاظ وهم كثير في الصحيحين، في أن كل من أهل بحج أو أهل بحج وعمرة فإنه يتحلل إذا كان لم يسق الهدي. فهذه رواية فرد، فهي غلط عن الزهري رحمه الله. وكذلك رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة جاء فيها أن ذكر أن من أهل بحج وعمرة وأهل بحج فإنه لا يتحلل، هذا معنى هذه الرواية. فهذه الرواية أيضا مخالفة لكل الروايات الثابتة في الصحيحين، والتي رواها جمع كثير من طرق كثيرة، جاءت عن الزهري وجاءت عن غيره رحمه الله، كلها تدل على أن كل من طاف بالبيت وسعى من الصحابة رضي الله عنهم أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا إلا من ساق الهدي، وهذا كثير كما في هذه الأخبار التي ساقها الإمام نجد رحمه الله، وكذلك الأخبار الأخرى التي لم يذكرها رحمه الله. ولا شك أن خبرا واحدا صحيحا يكفي، لكن مع ذلك تواردت الأخبار واجتمعت على هذا الأصل، فهذه اللفظة يجزم بأنها غلط، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الصحيحين أنه لأبد الأبد، لأبد الأبد، لعامنا هذا قال بل لأبد أبد، وجاءت الأخبار عيانا كالمطر في هذا الباب من حديث جابر ومن حديث عائشة، وسائر الصحابة الذين رووا هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم حديث أنس وأسماء وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، كلها دالة على هذا الأصل. ثم هذا الخبر أيضا منها قال اجعلوا حجكم عمرة، اجعلوا حجكم عمرة، يعني أمرهم أن يتحللوا بعمرة. قال فقال الناس يا رسول الله قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة، قد أحرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة، أي نتحلل بعمرة. قال انظروا، وهذا يشمل من أحرم بالحج أو من أحرم بحج وعمرة من لم يسق الهدي، والمعنى أن الحكم واحد فيهما وأنهم يتحللون بعمرة. فقالوا يعني قالوا كيف نجعلها عمرة، فقال انظروا ما آمركم به فافعلوا، وأن هذا هو الواجب امتثال لأمره عليه الصلاة والسلام. فردوا عليه القول، يعني لعله يأتي تخفيف أو نسخ أو نحو ذلك، لما تقدم من أن هذا الأمر كان جديدا عليهم في العمرة التي يكون بعدها الحج، عمرة يتحللون منها ويعودون حلالا كما كانوا قبل أن يحرموا، ثم بعد ذلك يحرمون بالحج في اليوم الثامن وينطلقون إلى منى. فغضب، هذا يدل على وجوب، وهذا أيضا من دلائل الوجوب على الصحابة رضي الله عنهم، وجوب على الصحابة رضي الله عنهم لقوله فغضب، وهو عليه الصلاة والسلام لا يغضب إلا لترك أمر مما أوجبه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة رضي الله عنه وهو غضبان، فأرات الغضب في وجهه، وفيه دلالة على الاستدلال بالعلامات في الوجه، ولقال فرأت الغضب يعني في وجهه، وأنه قد تأثر عليه الصلاة والسلام، ولهذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا من عظيم خلقه حتى يكون أدعى لاستجابتهم، وحتى ينظروا في الأمر وكيف لم يبادروا وكيف لم يستجيبوا رضي الله عنه، لكن هم تأولوا، ولعل يكون في الأمر تخفيف، ولعل لأنهم يعلمون أنه ينزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام، مثل ما وقع منهم رضي الله عنه في مسألة الوصال، والنبي نهاهم عن الوصال، نهاهم عن الوصال في الأخبار الصحيحة في الصحيحين، فقال إنك تواصل، فقال لست كهيئتكم. فهم رضي الله عنهم لما رأوا النبي يواصل واصلوا، فهو رأوا لما نهاهم ورأوا أنه يواصل فنهاهم، ظنوا أن النهي عن الوصال كان رفقا بهم حتى لا يشق عليهم، وحالهم يقولون نتحمل هذا ونقتدي بك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا كهيئته، إني أطعم وأسقى، إن لي مطعم يطعمني وساق يسقيني من ربي. فعند ذلك لما رأى أن إصرارهم رضي الله عنهم واصل بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه أحيانا قد لا يحصل الزجر بالقول أو لا يحصل مقصوده إلا حين يقعون في الفعل. فلما واصلوا معه عليه الصلاة والسلام في آخر الشهر وواصل بهم يوما ثم يوما، ثم قال، ثم رأوا الهلال، لو مد للهلال لا واصلت بكم وصالا يدع المتعمقون تعمقهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عندك علموا أنه يشق عليهم ذلك وأنه ليسوا كهيئته عليه الصلاة والسلام، لكن الشاهد أنهم رجوا أن يكون في الأمر تخفيف، فلهذا ردوا عليه القول كما في هذه الرواية. فقالت عائشة، فقالت: من أغضبك أغضبه الله؟ قال: وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع. رواه أحمد وابن ماجه، وهذا يبين أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، وأن هذا هو قول جماهير أهل العلم، يعني ابتداء من حين الأمر فالأصل، ولا يحتاج إلى قرينة أو عاضد أو مؤيد، فالأصل فيه الوجوب كما دلت على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة، أنه يجب اتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن الأخذ بقوله هو الهدى والرشاد بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. رواه أحمد بن ماجه، وهذا رواه أحمد من طريق أبي بكر ابن عياش عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه. وأبو بكر، وهذا الإسناد تكلم فيه بعض العلم، قالوا إن أبا بكر بن عياش سماعه من أبي إسحاق فيه بعض اللين، فيه بعض، وأبو بكر بن عياش أيضا تكلم فيه وفي روايته، وأنه قد يحصل عنده شيء من الاضطراب، وإن كانت من حيث الجملة هو لا بأس به، والقول المحقق فيه أنه يتسنب ما أخطأ فيه. ومسلم روى له في المقدمة، والبخاري روى له في مواضع، بعضها متابعة وبعضها يعني له شواهد تشهد له وتعضده من الأخبار التي علم أنه لم يخطئ فيها. وهذه طريقة البخاري رحمه الله، أنه يجتنب من رواية الثقة ما أخطأ فيه، وينتقي من رواية الضعيف ما لم يهم أو يغلط فيه، وإن كان هو لا يروي عن ضعفاء، لكن أحيانا قد يروي عن من تكلم فيه روايات ينتقيها انتقاء. فهذه طريقته رحمه الله في باب الانتقاء وفي باب الاجتناب، لأن الأصل في الثقة أن روايته محفوظة ومضبوطة، ويجتنب من روايته ما وهم فيه في الثقة ويروي له، والذي ضعف يعني زيادة على ذلك فإنه ينتقي منه، ينتقي من روايته ما لم يخطئ فيه. وأبو بكر بن عياش كما تقدم رواه مسلم في المقدمة، هو رواه البخاري في مواضع، وله أخ يقال له حسن ابن عياش، اسمه حسن. وأبو بكر بن عياش هذا اشتهر بكنيته، واختلف في اسمه اختلاف كثير، ذكره الحافظ في التقريب وفي التهذيب، وقيل إن اسمه شعبة، وأن السفيان الثوري سأل حسن بن عياش قال: متى يأتي شعبة، كما ذكر التهذيب، فقيل إن اسمه شعبة، لكن صح جمع حفاظ كالحافظ وغيره أن اسمه كنيته وهو أبو بكر. وقد سأله ابنه في آخر حياته أو عند وفاته: ما اسمك يا أبي؟ ما اسمك؟ لأن لا يعرف من اسمه إلا. وهذا يؤيد أنه لا يعرف باسم، إنما عرف بكنية، عرف بكنية ولم يعرف باسم، بل عرف بكنية، اسم علم عليه. ولما قال سأله ابنه عن اسمه قال: يا ابني إني ولدت وقد قسمت الأسماء فلم يجدوا لي اسما فكنوني بأبي بكر. هذا قالهم باب الدعابة رحمه الله. أبو إسحاق السبيعي عمرو عبد الله بن عبيد السبيعي إمام كبير من الطبقة الثالثة، توفي سنة 26 و27 و100، وأبو بكر عياش تلميذه راوي عنه توفي سنة 94 و100 في آخر القرن الثاني، وله 96 سنة رحمه الله. وأبو إسحاق أيضا عمر رحمه الله وبلغ 95 عاما، عمر بن عبد الله بن عبيد، وهو أيضا مدلس كما قال جم من كالنسائي وغيره قالوا إنه مدلس، ومنهم من قال إنه اختلط، وعليك جمع من الحفاظ. وأنكر الذهبي في الميزان اختلاطه وقال إنه شاخ ونسي ولم يحصل له اختلاط، ولعل يعني أنه اشتد ذلك منه فبلغ هذه الدرجة. وبالجملة المعنى والحكم واحد فيما يتعلق بمن حصل له نسيان وصار يغلط في الروايات والأسماء، في هذه الحال لا بد أن يعتنى بالرواية عنه. ولهذا قال الحافظ رحمه الله: إنه لم يروي له البخاري إلا من رواية القدماء عنه كشعبة وسفيان، شعبة الحجاج وسفيان الثوري، بخلاف سفيان عيينة فإنه من المتأخرين الذين رووا عنه آخرا. ورواية أبي إسحاق عن البراء في الصحيحين بل عند الجماعة، وله رواية عن جمع كثير من الصحابة، منهم البراء بن عازب ومنهم أنس بن مالك عند مسلم، لكن الحديث له شواهده كثيرة، فلهذا اعتمد من صححه على شواهده. قال رحمه الله: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. رواه الخمسة إلا الترمذي، إلا الترمذي. قال رحمه الله: قال وهو بلال بن الحارث المزني، بلال بن الحارث المزني الذي هو الراوي. هذا الخبر من طريق ربيعة بن عبد الرحمن إمام ثقة كبير رحمه الله، اسمه مشهور بربيعة الراي، عن الحارث بن بلال. الحارث بن بلال هذا غير معروف، وهذا إسناد غير معروف كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك بالنظر هذا إسناد لا يقبل يعني مقابل الأخبار الصحيحة وحديث بلال الحارث. أما بلال الحارث فهو مزني، أبوه بلال الحارث مزني صحابي جليل، توفي سنة 68 للهجرة. وهذا مما استدل به الجمهور، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر هذا الخبر بعد ذكر هذه الأخبار الصحيحة، وذكر هذا الخبر الذي هو من أدلة الجمهور، وهذا يبين ضعف قول جمهور الفقهاء يبين ضعف هذا القول، حيث ليس له من أدلة إلا من جنس هذا الدليل، وهو أن فسخ الحج كما في هذا الخبر، بل لنا خاصة، لنا خاصة فصغي، وأنه بعد ذلك لا يصح أو لا يجوز لغيرنا. هذا خبر منكر ولا يصح. وهذا الخبر لو لم يعارضه خبر، لو لم يعارضه أي خبر فهو ضعيف، فكيف وقد عارضه أخبار الصحيحين كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو خبر منكر لمعارضته للأخبار الصحيحة. وكيف يكون خبرا صحيحا والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث جابر، قال بل لأبد لأبد أبد، وقد أنطق الله سراقة بن مالك المدرجي رضي الله عنه كما يقول القيم رحمه الله، وألهمه أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفسخ علينا خاصة، قال بل لأبد أبد، للأبد إلى يوم القيامة. هذا الفسخ ليس خاص بالصحابة رضي الله عنهم، فالأحاديث الصريحة واضحة ودالة على ثبوت هذا الأمر. وهذا الخبر لا يصح، خبر منكر، يعني حتى لو كان إسناده، لو كان هذا الإسناد، هذا الحديث الواحد لو كان إسناده مقاربا ورجاله من درجة المقبولين، درجة الصدوق مثلا، لم يتكلم فيهم وهم معروفون، لو كان هذا الإسناد لهذا الخبر إسناد يعني يصحح مثله أو يحسن مثله، فإنه خبر منكر، كما هي طريقة أهل العلم في مثل هذه الأخبار. بل ربما يأتي خبر أحيانا في السنن، خبر في السنن، ويكون خبر في الصحيحين على خلافه، ويكون راوي الخبر في السنن ليس مبرجا في العدالة، وإن كان من حيث الجملة لا بأس به. وهذا له أمثلة كثيرة، له أمثلة كثيرة. فيأتي خبر مثلا مخالف لما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحكم بشذوذه ونكارته، يحكم بشذوذ هذا الخبر ونكارته، مع أن هذه الأخبار التي تأتي ربما توجه، ربما توجه توجيه يعني لا بأس به. مثل مثلا من أمثلة ذلك ما روى أبو داود عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما يروى عنه، لا يقال لا يحل لامرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنها، إلا بإذنه، إلا بإذنه. هذا الخبر ظاهره أنه قال لا يحل امرأة عطية في مالها بعد أن يملك زوجها عصمتها إلا بإذنه. هذا مخالف، هو أصلا مخالف الأدلة في تصرف المرأة، وأن لها مرأة رشيدة لها أن تصرف في مالها، تصرف الملاك في أموالهم، هذا من حيث القواعد والأدلة العامة. ثم هو مخالف في الصحيحين عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت فلانة أو صفية، نعم صفية وميمونة، أنها قالت يا رسول الله، نعم ميمونة لأن ميمونة متحارث، أنها قالت يا رسول أشعرت أني اعتقت فلانة، يعني أمه لها كانت تملكها فاعتقتها. فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وعند النسائي بإسناد صحيح أما إنك لو افتديت بها بنت، أما قال بنت أختك وبنت أخيك من الخدمة أو من رعاية الغنم كان خيرا لك. ولم يقل عليه الصلاة والسلام لما لم تستأذنينني أو تشاورينني أو نحو ذلك. أيضا في الصحيحين أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا الحديث، وفي فجعلت المرأة تلقي خرصها وتأخذ من الذهب الذي جعلنا رضي الله تصدق من الذهب الذي في آذانهن وحلوقهن رضي الله عنه، ولم يقول لهن رضي الله عليه الصلاة والسلام استأذن أزواجكن، بل هن بادرن بذلك رضي الله عنهن وعلمنا أن هذا أمر متقرر. فهذا الخبر، هذا مع ظاهر سناده لا بأس به حسن. بعض العلم وجه كما قال المراد يعني أن لها التصرف في الثلث، لكن هذا تأويل فيه نظر. وأحسن ما يقال لو ثبت أنها من باب يعني العشرة بالمعروف وتطيب الخاطر والمشاور أنها تشاوره حتى يكون أتم للعشرة بينهما حين تشاور، ربما يرشدها ويدلها على أمر حسن ومناسب في مسألة تبرعها أو صدقتها أو نحو ذلك، وإن كان الأصل أنها لا يلزمها ذلك كما هو الظاهر. وعائشة رضي الله عنها ونساء النبي عليه كنا يتصدقنا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أيضا قصتها المشهورة لما تصدقت على تلك المرأة بتمرتين في الصحيحين، وفي صحيح مسلم منها ثلاث تمرات ومعها ابنتاها الحديث. فالمقصود أن هذا الخبر لو لم يعارضه خبر فإنه ضعيف، فإذا عرضته الأخبار اشتد ضعفه وصار منكرا. هذا لو كان الخبر، ولو كان الخبر كما تقدم إسناده لا بأس به لكان مردودا لمخالفة الأخبار الصحيحة. قال رحمه الله: وعن سليم بن الأسود أن أبا ذر رضي الله عنه وجند من جناته في سنة 32 رضي الله عنهم كان يقول: في من حج ثم فسخها بعمره لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. سليم الأسود الراوي عن أبي ذر بقوله عن سليم أن أبا ذر هو أبو الشعثاء المحاربي، وهذا ثقة باتفاق رواه الجماعة في 83 للهجرة من الطبقة الثالثة من الصحابة، من الطبقة الثالثة طبقات التابعين رضي الله عنهم. وهذا الخبر رواه أبو داود من طريق محمد ابن إسحاق عن عبد الرحمن ابن أسود عن سليم ابن الأسود في الذي في هذا الإسناد، وهو من طريق محمد بن إسحاق وقد عن لكن الخبر رواه مسلم أيضا من طريق آخر، ولهذا قال ولهذا قدم الخبر ثم ذكر الخبر الآخر الخبر الآخر أيضا من هو عن أبي ذر رضي الله عنه. ولمسلم والنسائي وابن ماجه رضي الله عنه ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وهذا الخبر عند مسلم كما عزاه المصنف رحمه النسائي وابن ماجه وإبراهيم ابن يزيد ابن شريك التيمي يروي عن أبيه يزيد ابن شريك التيمي، وأبوه يزيد بن شريك تابعي رضي الله عنه توفي 90 للهجرة وعن 40 سنة رحمه الله. عن أبي ذر قال: كانت متعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. هذا من أقوى ما استدل به الجمهور، من أقوى ما استدل به الجمهور في هذه المسألة، لأنهم يقولون لا يفسخ الحج إلى عمره، وأن هذا خاص، هذا أحد أجوبتهم عن هذه الأخبار، لأن لهم أجوبة عن الأخبار. قالوا: إما أن هذه الأخبار منسوخة أو مخصوصة، قالوا إما أنها منسوخة أو مخصوصة هذه الأخبار. وكل هذا لا دليل عليه، فقولهم إنها منسوخة هذا لم يستدلوا له بدليل، وقولهم إنها منسوخة يحتاج إلى مقدمات كما يقول العلامة القيم. أولا، وجود أخبار تدل على النسخ، وأن تكون هذه الأخبار مصادمة أو معارضة لأخبار النسخ، لأخبار الفسخ، تكون هذه الأخبار التي استدلوا بها معارضة لأخبار الفسخ حتى لا يمكن الجمع. أيضا أن تكون مقاومة لها، أن تكون قوية لا تكون ضعيفة، فإن الحديث الصحيح لا تعارض الحديث الضعيفة. المقام الرابع أن تكون متأخرة، أن تكون متأخرة، فلم يثبتوا واحدا من هذه الأمور، ليس هناك أخبار تدل على النسخ. وعلى هذا إذا انتفى هذا انتفت سائر المقدمات، لأن فلو ثبتت أخبار تدل على النسخ قال ينظر في هذه الأخبار هل هي معارضة، فإن كانت معارضة ينظر هل يمكن الجمع ولا، فإن لم تكن معارضة في هذه الحال، بل إذا كانت معارضة ينظر هل هي في القوة والمقاومة كقوة الأخبار الدالة على الفسخ، فإن لم تكن كذلك فإنه لا يعمد إلى تلك الأخبار وتترك هذه الأخبار الصريحة الواضحة في النسخ، مع أن هذه الأخبار ليست دلالتها واضحة في مسألة النسخ. ثم بعد ذلك أن تكون يعني معارضة، فإن أمكن الجمع في هذه الحال فلا نسخ. وهذا هذه هي الطرق في النظر في الأخبار التي يكون بينها في الظاهر اختلاف أو تقابل أو تعارض. وكل هذا لم يثبت شيء منه ليضعفت أجوبة الجمهور، فاتكأوا على أخبار لا تثبت. ولهذا حين يصححون مثل هذا الخبر، حتى إن بعضهم يقول عن مثل هذه الأخبار هذا خبر حديث صحيح وإسناد صحيح، وهذا في الحقيقة محاماة للمذهب، وهذا واقع من كثير ممن تعرض لهذه المسألة، حتى إن بعضهم لهم عناية بالحديث. وقد قال ابن وقر رحمه الله وعفى عنه عن حديث بلال الحارث إنه حديث صحيح وإسناد صحيح، كيف يكون حديثا صحيحا وإسنادا صحيحا مع ما تقدم من أن هذا الخبر من هذا الطريق، وكيف لم يحفظ إلا من هذا الطريق، والأخبار المتواترة الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام صريحة في مشروعية الفسخ، والأصل في أوامره أنها عامة، والقول بالخصوصية لا دليل عليه. ولهذا ذهب بعض العلم إلى وجوب الفسخ على كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن ساق الهدي، وهذا قول حبر الأمة عبد الله بن عباس، وقول أهل الظاهر، وذكره العلامة القيم عن عبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة المتوفى سنة 68 و100، واختاره العلامة القيم، وقال أنا إلى قول ابن عباس أميل من قول شيخنا وهو أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا القول قوي، فهناك قولان، يعني إما القول بوجوب الفسخ أو أنه مستحب. لهذا من قال إن الفسخ واجب استدل بمثل هذه الأخبار بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتشديده عليهم بذلك، وخصوصا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه المتقدم في هذا الباب. ولهذا كان قول قول أبي ذر رضي الله عنه اجتهاد منه، وهذا مما يكون للاجتهاد فيه مشرح، وليس قول أبي ذر بأولى من قول من خالفه من الصحابة رضي الله عنه، ابن عباس وأبو موسى الأشعري وموسى الأشعري وجمع من الصحابة. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يفتي بمتعة الحج في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وصدوا في أول خلافة عمر، حتى قيل له اتئد فإن أمير المؤمنين يعني قال للناس شيئا يعني في مسألة أمرهم أن يعمروا البيت، يعمروا البيت وأن يفصلوا حجهم من عمرتهم، أن يأخذوا العمرة قبل أشهر الحج وأن يحجوا في أشهر وأن يحجوا من وأن يحجوا في شهر الحجة، ولا فيكون أفضل من نسك أو من نسكين في سفرة واحدة. وتقدم بيان هذا عن عمر، مع أن ثابت عن عمر وصح عن عمر رضي الله أنه لا يمنع التمتع، وأنه قال إنما هو رأي رأيته، كما قال عمران بن حسين قال رجل برأيه ما شاء، رأى واجتهد في هذا وقال ذلك. وصح عنه رضي الله عنه أنه يقول بذلك بالمتعة، وأنه لا يمنعها رضي الله عنه، أنه لا يمنعها رضي الله عنه. وسبق أن أشرت عن قصة الصبي بن معبد في مسألة قصة عمر، لكن قصة الصبي معبد هي في جمعه بين الحج والعمرة، لا في إفراده، لا في إفراد الحج، في إفراد الحج، فهو يرد على قول عمر، يرد على عليه في مسألة إفراد الحج، وأنه يقول أفردوا الحج. ومع ذلك الصبي بن معبد جمع بينهما ولم ينكره، بل قال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أما مسألة المتعة فاجتهد رضي الله عنه للناس حتى يعمر البيت، ورأى أنهم يأتون إلى البيت قبل في العمرة يأتونه، إلا أنهم لا يعمرونه إلا في أشهر الحج، يأتون البيت مرة واحدة فيعتمرون ويتحللون ثم يعني يحرمون بالحج، فيكونون متمتعين، يأخذون سكين في سفرة واحدة، ولم يكونوا يأتون البيت قبل ذلك أو لم يكن يعمر، لأنه ربما شق يعني لطول المسافة، يأتوا البيت في أيام الحج فيتمتعون، فيقول افصلوا حجكم من عمرتكم، فهو أتم لحجكم وعمرتكم كما في صحيح مسلم، يعني أمرهم أن يأخذوا العمرة قبل أشهر الحج في رمضان فما قبله، ثم يأتون ويأخذون نسك حج. وليس فيه أنه ينهى من أخذ عمرة أن يتمتع، بل إن فعل الناس في عهد عمر رضي الله عنه في عهد أبي بكر ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه اجتهد لهم يبين أن الأمر الذي استقر بين الصحابة رضي الله عنهم هو التحلل لعمرة والتمتع، لأنهم كما في الحديث قال افصلوا حجكم من عمرتكم، فيأتون، فمنهم من يأتي قارنا ومنهم من يأتي متمتعا بعمرة، يأخذ عمرة ثم يتحلل منها ثم يأخذ حج، فأمرهم ألا يجمعوا نسكين في سفرة واحدة، بل يفصلوا النسكين عن بعضهما، فعمرة قبل أشهر الحج وحجة في ثم يحجون بعد ذلك في زمان الحج. فقول أبي ذر اجتهاد منه رضي الله عنه في هذا، والسنة دلت على خلاف ذلك، ليس الأخذ بقول أبي ذر بأولى من الأخذ من قول غير من الصحابة. وإذا اختلف الصحابة على قولين في هذه الحالة تقابل هذا القول بهذا القول وتنظر إلى السنة، تنظر إلى السنة فترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتحلل من الحج أو الحج والعمرة بنسك عمرة. قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا أقول به. وهذا رحمه الله من إنصافه وسعة علمه، ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال المزني وتابعي مجهول. وقال: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال، وقال: أرأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن 11 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون ما يروون من الفسخ، أين يقع الحارث بن بلال منهم؟ وهذا يشير إلى مسألة مهمة وسبق الإشارة إليها، وأن العلماء رحمة الله عليهم عندهم فقه وبصيرة ونظر وتفقه في الأسانيد كما يتفقهون في المتون، يتفقهون في الأسانيد ينظرون فيها. فيقول رحمه الله: أرأيت، يعني أخبرني لمن سأله، يعني الحارث بن بلال هذا لو كان معروفا، لو كان لا بأس به وروى هذا الخبر، يقول كيف يؤخذ هذا الخبر من طريق الحارث بن بلال، هذا الرجل واحد الذي روى هذا الخبر وانفرد به عن 11 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم أكثر، والإمام أحمد رحمه الله جاء عنه روايات في هذا، وقصته مع سلام بن شبيب المسمعي كما تقدم، لما قال له: يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن إلا خصلة واحدة، قال: وما؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال: كنت أظن كان يبلغني عنك شيء وكنت أدفع عنك، كنت أظن أن لك عقلا وأن بان لي أنه لا عقل لك. رحمه الله: عندي 18 حديثا جيادا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها في فسخ الحج إلى العمرة، أدعها لقولك. رحمه الله، يعني سلم شبيب بن أسمعي، يعني لو روى هو ثقة كبير رحمه الله، يعني فقال رحمه الله: أنت لو رويت هذا الخبر وهو ثقة فيقول خبرك لا أقبله، لو روى هذا الخبر بسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسند ظهر الصحة فإن الأحد يقول إنه لا يقبله، لأن عنده هذه الحديث العظيمة الكثيرة الدالة على فسخ الحج إلى العمرة والأمر بذلك. وهذه طريقة الأئمة الحفاظ رحمة الله عليهم، حين يأتي الخبر فيخالف هذا الراوي الأخبار الصحيحة، فأين الحفاظ والأئمة عن هذا الخبر؟ كيف أغفلوه؟ كيف تركوه مع عظم الأمر في هذه المسألة؟ يدل على أن هذا الخبر منكر أو غلط من رواه. قال رحمه الله: وقال في رواية أبي داود: ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة، ليس يصح، ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي في خلافة أبي بكر وشطرا من خلافة عمر. الحديث روي أيضا كما في هذا الخبر، فيقول لا يصح في أن الفسخ لهم كان خاصة كما سبق في كلامه عن الحارث بن بلال. وهذا أبو موسى الأشعري يفتي به في خلافة بكر وشطرا من خلافة عمر. يعني كيف لم يعرف إلا من قول الحارث بلال هذا الذي من الطبقة من طبقة وسط التابعين، مع أنه لا يدرى عن حاله وهو في حال وحال المجهول، أو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي في خلافة أبي بكر وأقره بكر على ذلك، والصحابة في زمانها أيضا ويفتي بذلك، وعمر أيضا موجود. ولو كان هذا القول مخالف لما ثبت من سنته لم يسكتوا عن هذا، وابن عباس أيضا بعد ذلك رضي الله عنه قالوا شطرا من خلافة عمر، فكيف يصح هذا الخبر؟ وهذه قرائن ودلائل تدل على نكارة هذا الخبر وثبوت أمر الفسخ بالأخبار الصحيحة المتواترة. قلت ويشهد لما قاله، يقوله الإمام نجد، ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للأبد. حديث جابر المتقدم عند البخاري بل هي لأبد أبد كما في مسلم، وفي البخاري للأبد، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يبين استقرار أمر فسخ الحج وأنه ليس منسوخ. وحديث أبي ذر موقوف، وقد خالفه أبو موسى وابن عباس، يعني خالفه صحابيا وهو موقوف، فيقابل هذا بهذا. ثم خلاف أبي موسى له أبلغ، لأنه كان يفتي به في زمان أبي بكر رضي الله عنه، واستمر عليه صدرا من خلافة عمر، ولهذا قال له أبو موسى، جادله في هذا وأن هذا من الأمر المعلوم من السنة، فبين رضي الله أنه اجتهد في هذا، يعني يريد بذلك المصلحة العارضة، وليس يريد بذلك أن فسخ الحج لا يشرع، لا، هو صح عنه أنه لا بأس بذلك، بل وابن عباس وغيرهما أيضا. ولو قال قائل، وهذا أيضا من أجوبة الجمهور، أن القول بعدم الفسخ احتياط، فالإنسان قالوا إذا أخذ حج أو عمرة، إذا حج أو اعتمر لا يفسخ، لأنه لبى إذا لبى بحج أو بحج وعمرة لا يفسخ فيتم نسكه احتياطا لقول من حرمه. لو قيل ذلك قد، لأن هذا قاله بعضهم، لأن للجمهور، وهذا جمهور الفقهاء، وإلا ظاهر ما نقل عن الصحابة رضي الله عنه في زمن أبي بكر أن الأمر مستقر على هذا، أن الأمر مستقر على مشروعية الفسخ. وعمر رضي الله عنه لم يقل بأن الفسخ أمر متعين أو واجب، لم يقل بأن الأمر بالحج أو بالحج والعمرة عن فسخ أنهم تعين واجب، بل قال اجتهاد رضي الله عنه منهم. لو قال قائل ينبغي الاحتياط في الخروج من خلاف العلماء ممن قال بوجوب من قال إنه لا يجوز الفسخ كما هو قول جماهير الفقهاء، قيل الاحتياط بالخروج من خلاف من قال إنه لا يجوز الفسخ ليس بأولى من الاحتياط من القول بالفسخ لقول من أوجب فسخ الحج إلى العمرة، لأن جمع من أهل العلم قالوا يجب فسخ الحج إلى العمرة، بل إن من قال فسخ الحج إلى العمرة من قال بوجوبه ابن عباس رضي الله عنه قال ما طاف أحد بالبيت إلا حل، طواف والسعي، يعني من طاف فإنه يتحلل رضي الله عنه. قال لما قيل له في ذلك، لما قيل له ما هذه الفتية التي تشغبت وانتشرت في الناس، فقال سنة نبيكم وإن رغمتم، يقوله رضي الله عنه لمن قال له ذلك، سنة نبيكم وإن رغمتم. فيقال ليس الاحتياط بالخروج من خلاف العلماء أولى من الاحتياط من الخروج من خلاف من أوجبه، لأن بعض العلماء أوجب ذلك كما تقدم أنه قول أهل الظاهر واختاره ابن القيم وذكره عن جمع كما تقدم، بل قال ابن القيم وهو قول أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقال الاحتياط في الخروج من الخلاف موضع تفصيل، فالمشروع هو الاحتياط من الخروج من خلاف السنة، الاحتياط المشروع هو الاحتياط بالخروج من خلاف السنة، هذا هو الاحتياط المشروع. أما الخروج من خلاف العلماء فهذا فيه تفصيل، الخلاف قد يكون قويا وقد يكون ضعيفا، وقد فصل هذا العلامة القيم رحمه الله، حين يكون خلاف بين العلماء في مسألة فهناك من يقول بوجوب هذا الشيء وهناك من يقول مثلا بعدم جوازه، فتارة لا يمكن الاحتياط لأنك حين تحتاط لهذا القول صادم هذا القول، وحين تحتاط لهذا القول صادم هذا القول. مثلا هذه المسألة حين يقال الاحتياط بالخروج من الخلاف، أي خلاف؟ خلاف هناك من العلماء من قال يحرم الفسخ، يحرم الفسخ، وهناك من قال يجب الفسخ، فكيف يمكن الاحتياط؟ لا يمكن الاحتياط على هذا، إذن الواجب الفزع إلى السنة، الواجب الفزع إلى السنة. ومثله مسألة الصلاة وقت النهي، الصلاة وقت النهي في من دخل المسجد هذا الوقت، أجرى بعضهم هذه المسألة أيضا في هذا، في مسألة من قال إنه لا يجوز الصلاة في هذا الحال أو أنها تكره، ومن قال إن الصلاة مشروعة، لأن هناك من يقول إما الصلاة في هذا الوقت تكره أو تحرم، ومن قال إنها تشرع يعني تحية المسجد، فهما قولان متقابلان، فإن فعل بها يعني جلس خالف قول من أمر بالتحية، وإن صلى خالف قول من نهى عن التحية، فلها صور. هذه المسألة في هذه الحال يجب النظر والفزع إلى السنة، فيكون الاحتياط بالخروج من الخلاف السنة، وهذا هو الاحتياط المشروع، الاحتياط المشروع. ولما دلت السنة على الأمر بالتحلل كان الاحتياط هو العمل بالسنة، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، هذا هو الأظهر، وهو قول جمهور أهل الحديث كما تقدم اختار التقي الدين رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام خير في الأنساك الثلاثة، والصحابة بعد ذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام عملوا بهذه الأنساك، مما يدل على أن الأمر مستقر على العمل بها، وأن من لم يسق الهدي له أن يتمتع، له أن يحج قارنا أو مفردا أو متمتعا، وإن كان الأفضل له التمتع. وأن القول الوسط في مثل هذا أن المتعة المأمور بها التي أمر بها الصحابة رضي الله عنهم هي متعة خاصة، الأمر خاص بهم وحدهم رضي الله عنهم، لأجل إزالة ما بقي في نفوسهم من ذلك الأثر الذي أخبر عنه جابر رضي الله عنه وعبد الله بن عباس من كونهم لا يرون العمرة في هذا الوقت كما تقدم تقريره، ولله الحمد. ثم ذكر رحمه الله أو بعد ذلك أبواب ما يتنبه المحرم وما يباح له، يأتي إن شاء الله في درس آتي. وهنا بعض الأسئلة يجيب على ما تيسر منها. سال يسأل يقول عليه جبيرة وأصابته الجنابة فاغتسل لسائر بدنه، وموضع الجبيرة مسح ظاهرها، مسح ظاهرها ولم يمسح باطنها قياسا على الخف جهلا منه، وصلى صلوات، ما حكم صلواته؟ هذه المسألة قول جماهير العلماء أن صلاته لا تصح، لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة وهو تمام الغسل، لأنه يجب الغسل من الجنابة فيما يجب غسله، وكذلك مسح الجبيرة، ومعلوم أن الجبيرة في هذه الحال تمسح جميعها، تمسح جميعها، والفروق المعروفة بينها وبين مسح الخف. هذا على قول جماهير العلماء. وهناك قول اختاره تقي الدين رحمه الله، ويمكن بالنظر أنه والبحث أنه قاله غيره أيضا، أنه يقول رحمه الله أن من فعل مثل هذه الأشياء جاهلا أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، واستدل بالأدلة الكثيرة في هذا الباب في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر تلك المستحاضة لتقول إنني استحاض حيضة شديدة منعة الصوم والصلاة، ومعلوم أن الاستحاضة لا تمنع الصوم والصلاة في صحيح مسلم 7 سنين، فلم يأمرها بالإعادة عليه الصلاة والسلام. وحديث كثيرة أيضا فيما يتعلق بمن صام من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون حتى يتبين، يضع خيطا أسود خيطا أبيض فيأكل حتى يتبين لك، حديث سالم سعد وحديث عدي بن حاتم إلى غير ذلك، وقصة عمار رضي الله عنه لما كان يتمرغ يقول تمرغت كالدابة، يعني كما أن الاغتسال الجنابة لغسل جميع البدن، فالتيمم فيكون بالتراب تمرغ لجميع البدن، ولم يعلم أن حكم التيمم في الغسل حكم التيمم في الوضوء، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تلك الصلوات إلى غير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن يقال أن يتوسط، فإن كان مثلا الذي وقع في مثل استمر على هذا مدة طويلة سنوات أو أشهر، وربما يشق عليه هذا العمل وكانت شهدة في هذا، في هذه الحالة ربنا تؤاخذ نسينا وأخطأنا، وترد عليه هذه الأدلة الواردة في هذا الباب. لكن إذا كان صلوات يسيرة أو صلاة فهذه يعيدها، ثم يحتاط لهذا من هذه المسألة خاصة الصلاة ما دام منها يعني صلوات يسيرة، أما الصلاة التي تكون في الوقت هذه يعيدها بلا إشكال لعله بلا خلاف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الذي صلى في المسجد والنبي يراه عليه قال ارجع فصل فإنك لم تصل، أمره أن يعيد الصلاة ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، وهذا أيضا دليل في المسألة لهذا القول. فهذا القول الوسط في هذه المسألة هو الأقرب والله أعلم. يقول مشروع تجاري سكني، مشروع تجاري يعني بناء فيلل أو بيوت دار عليه الحول ولا زال البناء لم يكتمل، ومضى عليه سنوات 2 فأكثر، هل تجب زكاته قبل اكتمال بنائه؟ هذه من المسائل النازلة، وغالب الفتوى لأهل العلم في هذا الوقت أن المشاريع التجارية في السكنية وغيرها ينظر إن كانت مشاريع استثمارية، يعني يريد أن يستثمرها، يريد أن يستثمر يبني هذه الشقق للتأجير، يبني هذه فيها للتأجير ونحو ذلك، والاستراحات للتأجير مثلا، فهذه لا زكاة فيها لأنه لم يرد تقليبها أراد كراءة، ففي هذه الحالة حتى يؤجرها، فإذا أجرها يكون الزكاة في رعيها. لكن إذا كانت معدة للبيع فهل زكاتها تجب في كل حول أو لا تجب حتى تتهيأ للسكنى. الأظهر والله أعلم أنها تجب زكاتها لكل حول، لأن هذا الأصل في أموال التجارة، لأن هذه أموال تجارة، ولأن ما يوضع في هذا البناء من الحديد والإسمنت وسائر ما يوضع كلها للتجارة، معروضة للتجارة. غاية الأمر أنها جمعت إلى بعض وتكون منها هذه البيوت وهذه الشقق وهذه الفلل وهذه العماير. في هذه الحالة يقومها كل سنة بما تساوي. لو كانت عظم يقول هي عظم الآن، مضى عليها سنة وهي عظم، قال يقومها وهي عظم، يقومها وهي عظم. ثم لو كانت هذه يعني هذا العقار لو كان أرضا، لو كان أرضا عرضها، فإنه يزكيها بلا إشكال أو بلا خلاف كل سنة، إلا خلاف الذي عند مالك رحمه الله في هذه المسألة، يزكيها لأنها معروضة للتجارة. فإذا بنيت هذه الأرض وعمر عليها فلل أو شقق وارتفعت قيمتها، فمن باب أولى أنها تزكى. ولو كان هذا المال الذي يعمر بهذه المشاريع كان عنده مرصودا في البنك، وجبت عليه الزكاة في البنك، وهو لا يعني ربما لا يزيد ينقص، فكيف إذا كان في مشروع وكل سنة يزداد، لأن كلما زادت عمارته كلما ارتفع سعره. فمن باب أولى أن زكاته تكون لكل حول، لكل حول يزكي، هذا هو الأظهر. تقول السائل: نذرت أن أصوم يوم الاثنين والخميس إن شفاني الله من مرض، إن شفاني الله من مرض، فاستمرت على الصوم، لكن هل أيام الحيض التي توافق يوم الاثنين والخميس يجب علي قضاؤها؟ الأظهر والله أعلم أنه لا تقضى. لو أن إنسان نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس، امرأة نذرت أن تصوم يوم الاثنين والخميس وتقول وتوافق عادتي أحيانا يوم الاثنين أحيانا الخميس أحيانا ربما توافقهما جميعا، يقال إنها لا تقضي، لأن أصل النذر لاثنين يصح صومه، فلا يمكن أن تنذر يوم حيضها أو تنذر في اليوم الذي هي حائض فيه، فاليوم الذي حائض فيه لا يصح صومه، فهو غير داخل في النذر أصلا، غير داخل في النذر أصلا، فلهذا لا يجب قضاؤه. هل يجوز أخذ المال الزائد في تعويض حوادث السيارات من شركات التأمين؟ شركات التأمين حين مثلا يقع حادث مثلا فيقدر عوض الحادث، في هذه الحالة ينظر، هذا الغالب أن التعويض الذي يوضع لهذه الحوادث يوضع لحال السيارة قبل يعني الحادث، قبل الحادث، ثم بعد ذلك ما نقص بعد وقوع الحادث، بعد وقوع الحادث، فهم يقيمون نفس الحادث ونقص نفس النقص النازل بسبب الحادث. لا شك أن السيارة إذا كانت جديدة لها قيمة، فلو كانت مثلا جديدة فأصيبت بحادث فأصلحت السيارة، أصلحت السيارة وهي لا زالت جديدة لكن أصيبت بحادث، فقيمتها وإن أصلحت تكون أقل من قيمة السيارة التي لم تصب بحادث. فالتقويم والتقدير للأضرار التي أصيبت بها السيارة وللضرر المتعلق بالنقص الذي كان بسبب الحادث الصدمة. فلا شك أن حين يعلم أن هذه السيارة قد سمكرت وقد أصلحت لا تكون الرغبة فيها كالرغبة في السيارة التي لم تصب بشيء، فهذا يقدر. فلو أن إنسان مثلا قدرنا 10,000 وأصلح السيارة ب5,000، أخذ قطع مثلا، أخذ قطع مثلا لسيارته وإصلاحات وكفته 5,000 وبقي 5,000، فالأظهر أنه يطيب له الماقي المبلغ. بعض العلم يرى أنه يتصدق بالمبلغ الباقي، لأن هذا أصل التأمين، تأمين، وأصل التأمين المنع منه، إلا أنه لما كان الأمر يعني في أمر التأمين أنه أمر لازم، في هذه الحالة، في هذه الحالة قالوا إن ما زاد على ما دفعه وما زاد على ما اكتفى به يتصدق به. لكن هذا فيه نظر لما تقدم، والتعليل الذي سبق تعليل مناسب وظاهر. سؤال أخير، حديث تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، هل هو خاص بتربة المدينة؟ هذا حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى مريض أو أخذ بأصبعه فبله بريقه ثم مسح به التراب ثم مسحه على موضع الألم، ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا ليس خاصا بتربة المدينة، بل هو عام لإطلاق الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي حين يخاطب بالحديث واحد من أمة أو يتكلم عليه فهو خطاب لجميع الأمة، خطاب لجميع الأمة، قال تربة أرضنا، فكل إنسان مثلا يريد أن يستشفي ويعمل هذا الحديث يقول تربة أرضنا، سواء كان في المدينة أو في مكة أو في الرياض أو في أي بلد من البلاد، فإنه كما هو ظاهر الحديث يبل أصبعه بريقه ثم يغمسه في التراب ثم يمسح به موضع الألم، يمسح به موضع الألم كما هو ظاهر الحديث. ذكر بعض أهل العلم قالوا إن الألم فيه حرارة، فيه حرارة، والتراب فيه برودة ويبوسة، فيه برودة ويبوسة، فقالوا إن التربة وخصوصا تربة بلد الإنسان لها أثر في مسحها على بدنه، فالله أعلم. لكن هذا أمر كما جاء في الحديث ومن ما من الله به على عباده بأن يدعو بهذا الدعاء معتقدا في حصول الشفاء ببركة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره. بسم الله، ولا شك حين يقول بسم يسمي باسمه سبحانه وتعالى متبركا به مبتدئا بتربة أرضنا بريقة بعضنا، جمع بين التربة وريقه، يشفى سقيمنا، لكن بماذا؟ بإذن ربنا، بإذنه سبحانه وتعالى. هذا خبر بمعنى الدعاء، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي، سواء، وهذا سواء فعل نفسه لغيره، وكون الإنسان هو الذي يصنع هذا ويعمل نفسه هو أولى وأولى وأحسن، ما رقى الإنسان نفسه بنفسه. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام كل ليلة، وينفث في يديه عليه الصلاة والسلام، إلا حين يضعف لمرض مثلا، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها أنه حين يضعف فتأخذ بيديه وتمسح، تنفثي وتمسح بيديه رجاء بركة، بركة المسح بيديه عليه الصلاة والسلام. سأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.